Book 2 26 طوچرا خرا في الطبيعة природам أترى ذلك البرج؟ مو شچانر وشوا أترى ذلك الجبل؟ مو قشحر وشوا أترى تلك القرية؟ مو قاجر وشوا أترى ذلك النهر؟ مو بسخور وشوا أترى ذلك الجسر؟ مو شمجر وشوا أترى تلك البحيرة؟ مو خقمر وشوا يعجبني ذلك العصفور. مو بزور سق ريحة تعجبني تلك الشجرة. مو تشجر سق ريحة تعجبني هذه الصخرة. ممجر سق ريحة يعجبني ذلك المنتزه. مو باركر سق ريحة تعجبني تلك الحديقة. مو تشجخاتر سق ريحة تعجبني هذه الزهرة. مقغاغر سق ريحة أنا أرى أن هذا جميلا. سزريب لرمجة أر داخ أنا أرى أن هذا ممتعا. سزريب لرمجة أر غش أغون أنا أرى أن هذا رائعا. سزريب لرمجة أر حلمت أنا أرى أن هذا قبيحا. سزريب لرمجة أر تبلاج أنا أجد أن هذا مملا. سزريب لرمجة أر زشوا أنا أرى أن هذا فظيعا. سزريب لرمجة أر قمح